السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نرجو الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على معرفة ما ينفعنا وما يضرنا. لا شك أيها الإخوة أن التفقه في الدين من علامة الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكلمة الدين ليست خاصة بالعبادات، بل جميع ما جاء به الشرع وجميع ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كله من الدين. فمن تفقه فيه وعلم الأحكام التي فيه فهو ممن فقهه الله وممن أراد به خيرا. ومن ذلك وبلا شك أحكام العبادات. قد عرفنا أن العبادات هي الطاعات والقربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم ويجعلونها دينهم الذي يدينون به. والفقهاء الذين كتبوا الأحكام قسموها أربعة أقسام. بدأوا بقسم العبادات لأنه حق الله، ثم بعده بقسم المعاملات التي هي المكاسب، لأن الإنسان ضروري إلى تحصيل المال الذي تحصل به الحياة والعيش في هذه الدنيا. ثم بعده بأحكام النكاح، لأنه أيضا من الضروريات، ولكن ليس كضرورية الطعام والشراب. ثم بعده بقسم الجنايات الذي هو التعديات. ونحن اخترنا أن نقتصر في هذه الدورة على العبادات لأنها كما قلنا حق الله، وذكرنا بعض الأحكام التي تتعلق بالمياه وبجلود الميتة وببعض خصال الفطرة. ونبدأ الآن في الوضوء، ونبحث فيه في بعض المسائل الهامة مثل المضمضة والاستنشاق، ومثل مسح الرأس وقراءة الجنب والحائض للقرآن ونحوها من المسائل. نخصص هذه المسائل لأن فيها خلاف ولبيان الحكمة فيها، وإلا فالبحث طويل وهو متكرر. يعني صفة الوضوء وأركان الوضوء ومقداره ما أشبه ذلك متكرر أيضا. المضمضة والاستنشاق عند الإمام أحمد أنها تابعة للوجه، وذهب كثير من العلماء منهم الشافعية إلى أنها ليست تابعة وإنما تعتبر سنة ليست واجبة. وعذر الشافعية ومن معهم أن الله أمر بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف خفي غالبا لا تحصل به المواجهة ولا المقابلة، فلأجل ذلك لم يدخل في الأمر بغسل الوجه. هذا دليلهم، يعني أخذا من قولهم فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. والجواب أن نقول إن الله تعالى أجمل في الآية صفة الوضوء، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين عن الله، فيعتبر بيانه واجب الامتثال فإذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تركهما. كل الذين وصفوا الوضوء النبوي ذكروا أنه تمضمض واستنشق، ولا شك أن هذا دليل على دخولهما في الوجه، فلو لم يكن كذلك لما حافظ عليهما هذه المحافظة. كل الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك في حديث علي المشهور، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان الذي في الصحيحين، وفي أحاديث أخرى كلها مذكور فيها أنه كان يتمضمض. وذكر في بعض الأحاديث أنه لما توضأ مرة ومضمض واستنشق قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. أليس هذا دليلا على وجوبهما؟ لأنه ذكر أن هذا من الذي لا تقبل الصلاة إلا به، ومن جملته المضمضة والاستنشاق، اقتصاره على غسله أعضاءه مرة، ومن ذلك إتيانه بالمضمضة والاستنشاق، وذكره أن هذا هو الوضوء الذي هو شرط للصلاة، دليل على وجوبهما. ثم هناك أيضا أحاديث كثيرة، فمنها حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق بقوله: إذا توضأت فمضمض. وكذلك: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فإذا توضأت فمضمض صريح في الأمر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر صريح في الأمر، فهذا أمر منه بالمضمضة وبالاستنشاق، والأمر لا يصرف عن الوجوب إلا لصارف وليس هناك صارف. ومن الأدلة أيضا مشهور حديث لقيط بن صبرة الذي في المسند والسنن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قد تقول: الإسباغ ليس بواجب، والتخليل ليس بواجب، والمبالغة ليست بواجبة، ولكن الأصول واجبة، الوضوء واجب وإن لم يكن هناك إسباغ ولكن تبليغ، والاستنشاق واجب وإن لم يكن هناك مبالغة، فإنه ما أمر بالاستنشاق ثم المبالغة فيه إلا أنه قد عرف أن هناك استنشاق، فأمر بالمبالغة فيه إلا للصائم، فيدل على أن غير الصائم يبالغ، أن الصائم يستنشق بدون مبالغة. وبكل حال الأحاديث الصريحة في قوله: إذا توضأت فمضمض، وفي قوله: وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، واضحة في الأمر به، فهذا من حيث الدليل. وأما من حيث التعليل فمعلوم أن الأنف والفم أولى بالتنظيف، لأن الأنف يتحلل منه إفرازات من الرأس فيحتاج إلى تنظيفها، والمصلي مأمور بأن يأتي بنظافة، يأتي إلى المسجد بنظافة، فيدخل في أنفه ماء ثم يخرجه لينظف داخل الأنف. كذلك أيضا الفم يتغير كثيرا بالريق وببقايا الطعام وما أشبهه، فيحتاج إلى تنظيف حتى يأتي المصلي وقد نظف ما يمكن أن يصل إليه التنظيف، ما ما يقدر على تنظيفه. وذكر الفقهاء أن الفم والأنف في حكم الظاهر لا في حكم الباطن. ما معنى هذا؟ معناه أنها في حكم ما ظهر، واستدلوا بأنه لو وضع الطعام إذا كان صائما في فمه ثم أخرجه لم يفطر بذلك، لا يفطر بوضع الطعام في فمه ثم إخراجه أو الشراب، فدل على أنه في حكم الظاهر. وكذلك لو شرب قطرة خمر يعني أو جرعة خمر ثم مجها ولم يبتلعها فهل يكون عليه حد؟ ليس عليه حد، لأنه لا يقال أنه شربها، وضعها في فمه. وقالوا مثلا الطفل إذا وضع اللبن في فمه ولكنه لم يبتلعه بل مجه وكرروا ذلك ولو 10 مرات، فهل هذا اللبن ينشر التحريم؟ هل تكون أمه بهذا الوضع؟ ما تكون، لأنه لم يدخله إلى جوفه، فيكون الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن. وكذلك ذكرنا قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أنه إذا أدخل الماء في أنفه وأوصله إلى أدنى خياشيمه ثم أخرجه هل يفطر؟ ما يفطر، إنما نهي عن المبالغة خشية أنه إذا اجتذبه بنفسه وصل إلى حلقه. فالأمر به مع الصيام دليل على أنه لا يفطر، فيكون الأنف أيضا في حكم الظاهر أي أدنى الخياشيم. ثم فيه تفاصيل يعني في وجوب المضمضة في الاستنشاق. قالوا المضمضة والاستنشاق منهم من لم يجبها وقال إنه مستحب كما هو المشهور عن الشافعي، أما الإمام أحمد فالمشهور عنه أنهما تابعان للوجه. وعنه رواية وجوبهما في الاغتسال لا في الوضوء، وقالوا إن الاغتسال يجب العناية به بخلاف الوضوء، فإن الوضوء يكفي فيه غسل الوجه ولو لم يخلل شعر اللحية، بخلاف الغسل فإنه يلزمه تخليل شعر اللحية وشعر الرأس. فلما كان الغسل يبالغ فيه كان من جملة ذلك أن يتمضمض فيه ويستنشق ويبالغ فيهما. ولكن القول الصحيح هو ما ذكرنا من أنه يجب الوضوء والمضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. لنكتفي بهذا في المضمضة والاستنشاق. من جملة المسائل في الوضوء مسح الرأس كله، هذه المسألة أيضا خلافية، فيها 3 أقوال: قول أنه يجب مسحه كله، وقول أنه يكتفى بالربع وهو قول عند الحنفية، وقول أنه يكفي أدنى مسح ولو بعض شعرة وهو عند الشافعية. 3 أقوال. مشهور قول الشافعية في مؤلفاتهم، حتى ذكره صاحب الجلالين في تفسير قوله امسحوا برؤوسكم، وصرح بقوله الباء للتبعيض فيكفي مسح بعضه ولو بعض شعره، هكذا في تفسير الجلالين وفي كتب الشافعية المشهورة قالوا يكفي مسح بعض شعره. فعندهم أنه لو مسح برأس إصبعه لأجزأ ذلك. ثم رتبوا عليه مسألة أخرى تتعلق بالحج، وهي مسألة التقصير، لما أنهم اكتفوا في الوضوء بمسح قليل قالوا التقصير أيضا يكفي فيه أخذ قليل من الشعر، ونحن نقول إن هذا خطأ. فالأصل أن المسح يعم الرأس. القول الراجح هو قول الإمام أحمد ومن معه وجوب تعميم مسح الرأس، وهو الذي تؤيده الأدلة. ففي حديث عثمان الذي رواه عنه الحمران قال ومسح برأسه في بعض الروايات كله، وفي حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عبد رب بن عاصم الذي روى صفة الوضوء يقول فمسح برأسه، بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والرواية التي فيها فأقبل بهما وأدبر يقولون الباء لا تقتضي الترتيب، والصواب أنه أدبر أو أقبل. والحاصل أن هذا دليل على التعميم، أنه عمم الرأس بالمسح، وليس هناك دليل على أنه اقتصر على مسح بعض الرأس إلا رواية تمسكوا بها، رواية في حديث المغيرة. في حديث المغيرة لما صب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ في غزوة تبوك يقول ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، هكذا قال. أخذ الحنفية بهذه الرواية وقالوا الناصية مقدم الرأس، فإذا مسح بناصيته معناه أنه اكتفى بذلك، اكتفى بالمسح بالناصية، فيكفي مسح الناصية وتقدر بربع الرأس. هذا دليل الحنفية فالاكتفاء بربع الرأس. ولكن ما الجواب؟ أجاب عن ذلك ابن كثير صاحب التفسير، وهو إمام منصف رحمه الله من الشافعية، ولكنه لا يتعصب لمذهب على مذهب. فهو لما أتى على هذه الآية وامسحوا برؤوسكم أورد الأحاديث التي فيها تعميم الرأس، ثم ذكر أن أصحابهم استدلوا بحديث المغيرة وفيه ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، قال أجاب أصحاب أحمد بأنه مسح على الناصية وكمل المسح على العمامة، لأنه كان قد ستر رأسه بعمامة، وتلك العمامة مشدودة، والعادة أن الشد يصعب خلعها ويصعب رفعها. كانت قد بدت الناصية فمسح عليها ثم كمل المسح على العمامة، هكذا نص الحديث. ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، فأين فيه أنه اقتصر على الناصية؟ لا يمكن أن يجدوه. هذا ما استدلوا به من السنة. أما استدلالهم من القرآن فهو قولهم إن الباء للتبعيض في قوله وامسحوا برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، جعلوا الباء للتبعيض. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل الباء للإلصاق. أهل اللغة أنكروا أن تأتي الباء للتبعيض، وقالوا من جعل الباء للتبعيض فقد أتى العرب بما لا يعرفون، هكذا نقلوا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من فصول اللغة اللغويين. أن الباء لا تأتي للتبعيض، وأن العرب لا يعرفون ذلك، بل الباء هنا للإلصاق، ومعناه ألصق المسح برؤوسكم. ومن العجيب أن الشافعية خالفوا بين آيتين أو بين موضعين في آية واحدة، فجعلوا الباء للتبعيض في واحد وللإلصاق في الموضع الثاني في آية واحدة. آية سورة المائدة فيها قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء للتبعيض. ثم قال فيها: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فقالوا الباء للإلصاق. التيمم قالوا امسحوا بوجوهكم وأيديكم، الباء للإلصاق، ألصقوا المسح بوجوهكم وبأيديكم. وأما في الرأس فجعلوها للتبعيض. فلماذا فرقتم بين آية بين موضعين، بين الموضعين والنص واحد؟ فرقتم بين ما سوى الله بينه؟ هذا تفريق لا دليل عليه. فظهر بذلك أن الآية لا دلالة فيها على التبعيض، وأن الأصل هو مسح الرأس كله. ثم الأدلة ليس فيها إلا المسح مرة. الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أو توضأ فيها ثلاثا، هل فيها أنه يمسح رأسه ثلاثا؟ ليس فيها. ولكن أجمل قوله توضأ مرتين توضأ ثلاثا، لأن أغلب الأعضاء تغسل ثلاثا ثلاثا، ليس فيها أنه يمسح ثلاث مرات. بل الذين وصفوا وضوءه ما ذكروا إلا مسحة واحدة، ولكن فيها أنه أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه وردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ولكن يعتبر هذا مسحة واحدة لأنه بل يديه وضعهما على رأسه وأقبل بهما وأدبر، ولا يعد هذا تكرارا. إنما التكرار لو أخذ ماء ثانية ثم مسح ثم ثالثة ثم مسح، وهذا لا حاجة إليه. وذلك لأن مسح الرأس من باب التخفيف ولمشقة الغسل، لما أن الأصل هو غسل الأعضاء فالمسح فيه صعوبة، فالمسح فيه تخفيف حتى لا يكون هناك مشقة. ولهذا قال في الآية: ما يجعل الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، فنفى الحرج. إذن فالمسح تعبد، مسح الرأس تعبد، معلوم أنه لا يحصل بالمسح تنظيف، فهو من باب التعبد ومن باب الامتثال. ثم وردت أحاديث بلفظ الأذنان من الرأس، أفرادها فيها ضعف، ولكن مجموعها يدل على أن الحديث أصل، الأذنان من الرأس. وعلى هذا فإنهما يمسحان مع الرأس، أي يجب مسحهما. إذا قلنا يجب مسح الرأس كله فلا بد من مسحهما. وذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر، فوجه الأذن المقابل يكون تابعا للوجه فيغسله، بمعنى أنه يمر يده على ما يمكن أن تمر عليه في الغسل، وأما مؤخرها فيمسحه مع الرأس. وأما غضاريفها فلا يلزم غسلها ولا يلزم تتبعها بالمسح. وصفة المسح أن يدخل إصبعيه السبابتين في الصماخين في خرق الأذن ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذن. هذا على القول بأن المسح يعم الرأس نقول يجب أيضا تعميم مسح الأذنين فلا يخل بشيء منهما. يعني بعض الناس قد يمسح برأس إصبعه مرة كذا ولا يتبع أو لا يتتبع ظاهر الأذن كله، عليه أن يمسح ظاهر الأذن كله. عندنا من مسائل الوضوء مسألة معروفة وهي مسألة النية، النية في الوضوء والنية في الصلاة. أكثر الفقهاء من تفريع الكلام على النية، وسبب ذلك أن الشافعية رحمهم الله كانوا يرون وجوب التلفظ بالنية أو سنية التلفظ بالنية، ويفرعون عليها فروعا كثيرة، فيقولون إذا نوى كذا وإذا لم ينوي فكذا، وإذا أراد أن يفعل كذا نوى كذا وينوي كذا وكذا. وامتلأت كتبهم بالكلام على النية، ولما كتب فقهاء الحنابلة راجعوا كتب الشافعية ووجدوا فيها فروعا تتعلق بالنية كثيرة، فرأوا أن يجعلوا في كتبهم أحكاما لتلك الفروع فتوسعوا في النية، فقالوا ينوي كذا وإن لم ينوي كذا وإن نوى كذا وكذا. ثم إن بعض المحققين رأوا أن تلك الفروع لا أهمية لها، وأن التشدد فيها مشقة على الأمة، فلأجل ذلك رأوا عدم التعرض لها. ولكن لما تكلم فيها من تكلم من العلماء صارت تتردد هذه الكلمة النية، ينوي كذا وينوي كذا، فصارت تخطر ببال كثير من الذين يتوضؤون، وابتلي كثير من الموسوسين بحكم النية، فصاروا بعضهم يتلفظ يقول أنوي أن أتوضأ، أنوي أن أغسل، أنوي أن أغتسل، ثم يوسوس له الشيطان مرة ثانية ويقول إنك ما نويت، فيعيد غسل أعضائه مرة ثانية، يخيل إليه أنه غسلها بدون نية، وهكذا يكرر الوضوء مرارا حتى تفوته الصلاة بسبب أنه نوى أو ما نوى أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا من التكلف، وأنه لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، لكن تلك النية إما أن تكون صالحة أو غير صالحة، وأنه من تكليف ما لا يطاق أن يقال اعمل عملا بدون نية، من تكليف ما لا يطاق. إنسان لا بد أن يكون في قلبه نية عندما يعمل عملا، فإذا غسل وجهه ونيته أن يذهب عنه النعاس لم يرتفع الحدث، وإذا غسل جسمه ونيته أن يحصل التبرد أن يتبرد في وقت شدة حر لم يرتفع الحدث. إذا كان عليه حدث أكبر كجنابة، إذن فالأصل أن هناك نية، إما نية رفع الحدث، وإما نية تبرد، وإما نية رفع نعاس، وإما غير ذلك. لا بد من نية في كل من غسل جزءا من أعضائه، إذا غسل يديه بعد الطعام أو قبل الطعام وسئل لماذا غسلت فيقول لأتناول الطعام أو لأنظفهما بعد الطعام، عرف أن هناك نية. وكذلك إذا غسلهما قبيل الوضوء وسئل لماذا غسلتهما ماذا يقول؟ لأتناول بهما الماء، فعرف أن هناك نية. وإذا سمعت الأذان وتوجهت إلى الحمام وأمسكك أحد وقال أين تذهب، فإنك تقول أريد الوضوء أتوضأ. لماذا توضأ؟ لأصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها. أليس ذلك دليل على أن هناك نية؟ إذن فهؤلاء الذين يشددون على أنفسهم في النية ويكررون غسل الأعضاء ويقول إنني ما استحضرت النية، نقول له لا حاجة إلى استحضارها، إنما الأصل استصحاب حكمها ليس استصحاب ذكرها. الفرق بين استصحاب حكمها واستصحاب ذكرها أن استصحاب ذكرها كونها تخطر بباله ويتذكرها حتى تنتهي الطهارة، واستصحاب حكمها هو ألا ينوي قطعها قبل أن تتم الطهارة. فإنه مثلا إذا غسل ثلاثة من أعضائه، غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم غسل أو مسح رأسه، ثم عزم على ترك الوضوء وعزم على قطع النية، فالأصل والحال هذا أنه قد بطل وضوءه لأنه قطع النية، عزم على ترك إتمام الوضوء، قطع النية، غسل رجليه بعد ذلك لإزالة وسخ أو لإزالة طين عليهما، فهل ارتفع حدثه عنهما؟ لم يرتفع. لا بد أن يجدد نية ويستأنف الوضوء. فننصح المبتلين بتكرار الطهارة وتكرار الغسل أنكم لا تشددوا على أنفسكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، كما ورد في ذلك الحديث لا تشددوا على أنفسكم في النية، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهي موجودة عند كل فعل، فإما أن تكون نية مجزئة وإما أن تكون غير مجزئة. ولا تغتروا بكثرة ما يذكر الفقهاء في أمر النية أنه ينوي كذا وينوي كذا، في قولهم مثلا والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة وينوي كذا وكذا. هذه العبارات جاءوا بها أخذا من كتب الشافعية كما قلنا، وإلا فالأصل أنها لا حاجة إليها، بل على الإنسان أن تكون نيته صالحة، وهو أن يكون الدافع له هو رفع الحدث. ننتقل عن هذه المسألة، عندنا مسألة يحتاج إليها وهي قراءة الجنب والحائض للقرآن. أما الجنب فورد فيه حديث صحيح، حديث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وفي رواية لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة. والحديث صحيح، فالجنب لا يقرأ القرآن، وكأن ذلك إشارة إلى تعظيم القرآن وذكر أهميته ومنزلته، ألا يقرأه إلا وهو بأتم حال وعلى أتم صفة، حتى يكون للقرآن قدر في نفسه، فيتوضأ مثلا، يعني يغتسل ويسارع بالاغتسال ويقرأ حتى ولو كان عن ظهر قلب. ولعل الحكمة في ذلك حثه على المسارعة، على الإسراع بإزالة الحدث الأكبر، المبادرة في الاغتسال، لأنه إذا كان الماء متوفرا وهو يحب أن يقرأ القرآن ما عليه إلا أن يدخل الحمام ويغتسل ثم يقرأ، سواء عن ظهر قلب أو المصحف. يعني تركه لأجل تعظيم القرآن أو احترام القرآن أو معرفة منزلة القرآن. وأما الحائض فورد فيه الحديث المشهور عن ابن عمر ولفظه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا حديث ابن عمر. ورد فيه أيضا حديث عن جابر لا تقرأ الحائض والنفساء شيئا من القرآن. أما حديث ابن عمر يعني مرويا في سنن الترمذي والنسائي وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني والبيهقي، ولكن في إسناده ضعف. قالوا رواه أبو بكر بن أبي شيبة، رواه إسماعيل، رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل ضعيف في الحجازيين ثقة في الشاميين، لأنه إذا روى عن أهل الشام فإنه يثبت ما رواه ويكتبه، وأما إذا روى في العراق أو روى في الحجاز فإنه يعتمد على حفظه والذاكرة تخون، فلذلك ضعفوا هذا الحديث، وأكثرهم جعله موقوفا على ابن عمر، ذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال الصحيح أنه موقوف، وإذا كان موقوفا فلعل ابن عمر رضي الله عنه قاله من باب الاحتياط أو من باب تعظيم القرآن، أنه اجتهد وقال لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن قياسا على الجنوب. فعلى هذا لم يثبت هذا الحديث مرفوعا، إنما ثبت موقوفا. ويقال كذلك أيضا في حديث جابر لا تقرأ الحائض والنفس شيئا من القرآن، الحديث في سنن الدارقطني ورواه أبو نعيم في الحلية، وذكر الدارقطني أنه موقوف، ورواه الدارمي أيضا عن أبي هريرة، وروى أيضا عن إبراهيم النخعي أحد أئمة التابعين نحوه، وكذلك عن غيره من التابعين، فكأن هذا صار يعني مداره على أنه موقوف إما على صحابي وإما على تابعي. ولما كان كذلك قالوا إنه مجال اجتهاد، إن المسألة يدخل فيها الاجتهاد، فلعل ابن عمر وجابر وكذلك النخعي وغيرهم ممن أفتوا بذلك أرادوا بذلك احترام القرآن، ورأوا أن الحائض والنفساء أنها نجسة البدن، معنى أنها عليها هذا الحدث الذي تمتنع به من الصلاة والطواف ومس المصحف وما أشبه ذلك، فلأجل ذلك منعوها من أن تقرأ شيئا من القرآن، فهو اجتهاد منهم لا أنهم معتمدون فيه على دليل. ومعلوم أيضا أن هذا الحدث يحصل في العهد النبوي وهو الحيض، يحصل كثيرا حتى من أمهات المؤمنين، وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ عليها وهي حائض فيقرأ القرآن، يتكئ عليها في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. وذكرت أنه أمرها مرة أن تأتيه بالخمرة من المسجد يعني السجادة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فعلى هذا مشايخنا يقولون لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان يعني عن ظهر قلب، ولها مثلا أن تستمع إلى القرآن من شريط أو من إذاعة وتتابعه، ولها إذا كانت طالبة مثلا أو مدرسة أن تقرأه مع الطالبات بدون مس المصحف أو لمسه، يعني إذا احتاجت إلى ذلك أن تتابع القارئات بالنظر أو بالاستماع نظرا إلى الحاجة. وكذلك عند الحاجة إلى فعل ذلك في الاختبارات، فإنها قد تسأل مثلا وتؤمر بكتابة آيات فتضطر إلى كتابتها وهي حائض، فيجوز لها ذلك. فالحاصل أنهم قالوا إذا خشيت النسيان فإنها تقرأ للتذكر، وقالوا لها أن تقرأ الآيات التي فيها دعاء على أنها دعاء لا على أنها تلاوة، وقالوا إن لها عند الحاجة أن تقرأ لأجل دراسة أو لأجل اختبار أو ما أشبه ذلك. وهذا قول وسط. وأما مثلا التعبد بكثرة قراءة القرآن فقد تستغني بسماعه عن قراءته. وأما مسألة مس المصحف للحائض وللمحدث فهي مسألة خلافية، وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، وأكثرهم قالوا لا يجوز للمحدث مس المصحف، وذلك لأنه الذي فيه كلام الله، ولكلام الله تعالى قدره وفضله، فلا يجوز أن يمسه الإنسان إلا على أكمل حالة وأتمها، وهي الطهارة من الحدثين وطهارة الجنب مثلا وطهارة الحائض والنفساء من هذا الحدث، ليكون ذلك حافزا على احترام هذا القرآن وعلى معرفة مقامه وقدره، وليكون له منزلة في النفوس. هذا من حيث الحكمة. وأما من حيث الدلالة فأكثر ما استدلوا به الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، لكن نازع كثير من العلماء في دلالة الآية وقالوا إن الآية ليست في القرآن ولكنها في الكتاب المكنون، يعني قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير يعود على الكتاب المكنون، أي أن ذلك الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون الذين هم مقربون عند الله تعالى. ولكن الذين رجحوا أنه القرآن قالوا إن السياق في القرآن، السياق للقرآن، الله تعالى جاء ساق القسم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فالسياق يدل على أن المراد القرآن الذي هو كتاب الله، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فوصفه بأنه كريم ثم جعله بكتاب مكنون. وقد يراد بالكتاب الصحف المصحف، هذا المصحف الذي أمر بكتابته فيه ثم قال تنزيل من رب العالمين، فوصفه بأنه كريم، وصفه بأنه بكتاب، وصفه بأنه لا يمس إلا المطهرون، وصفه بأنه تنزيل. أليس هذه كلها تدل على أنه القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين؟ هو القرآن لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل، تنزيل من رب العالمين، التنزيل يختص بهذا القرآن المنزل الذي قال الله فيه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالتنزيل هو القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فيظهر من وصفه بأنه تنزيل أن الذي لا يمسه إلا المطهرون هو الذي وصف بأنه تنزيل من رب العالمين. وأن قوله لا يمسه خبر ومعناه الأمر، أي نأمركم بأن تحترموه، ولا يمسه إلا طاهر. هكذا تنتج العلماء أنه أمر، وأن معناه يعني أن الخبر يؤخذ منه الأمر. لا يمسه إلا المطهرون، أي عليكم أن تتطهروا عند مسه. تكلم على الآية ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه التبيان في أقسام القرآن، كتاب تكلم فيه على الأقسام التي في القرآن، ومنها قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى أتى على هذه الآية. وكأنه يرجح أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، قال: لأنه وصف بأنه مكنون يعني مخفي. ولكن قال: إذا كان ذلك الكتاب الذي هو أصل هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فإن فرعه لا يمسه أيضا إلا المتطهرون. نعتبر هذا القرآن فرعا من ذلك الكتاب المكنون، ونسخة منه، وشيئا مما كتب فيه، فذلك لا يمسه إلا المطهرون، وهذا أيضا مثله لا يمسه إلا المطهرون. وقد وردت أيضا أدلة من السنة، وأشهرها كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وهو كتاب مشهور، رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، ورواه النسائي وغيره مسندا، ولكن الصحيح أنه مرسل، ولكن كان نسخة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما أرسله إلى نجران، وكتب فيها أحكاما كثيرة، ومن جملة ما كتب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وصار ذلك الكتاب عند آل حزم يأتي إليه الناس وينسخونه ويعملون به، فشهرته أقوى من الإسناد، أصبح معترفا بأنه الكتاب الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. صريح، لا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن يراد به المكتوب، وإن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا كله، ولكن مكتوب بعضه، كانوا يكتبون آيات وصحائف وأسطرا وسور يكتبونها، يحترمون الورقة التي فيها آية أو آيات أو سورة أو سور، يحترمونها ولا يمسها إلا متطهر. كذلك أيضا ذكروا في السيرة أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته فاطمة وقد أسلمت هي وزوجها، وعندهما صحيفة مكتوب فيها أول سورة طه، فقال: أروني ما عندكم. فامتنعوا وقالوا: إنك نجس، وإنك كافر، وإن هذا لا يمسه إلا طاهر، لأنه كلام الله. فلم يمكنوه من مسه حتى أسلم أو حتى تطهر. فدل هذا على أنه كان قد اشتهر عندهم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. ثم أخذوا ذلك أيضا من الآية الكريمة في سورة عبس، في قوله تعالى: كلا إنه تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، سواء قيل إن هذا أصله الذي هو صحف الملائكة أو أنه فرعه الذي هو هذا القرآن، إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف كانوا يكتبونها في صحف مكرمة مرفوعة، يعني عليكم أن ترفعوها حسا ومعنى، مطهرة بأيدي سفرة، يعني إذا كانت بأيدي سفرة وهم الكرام البررة الذين هم الملائكة فاحترموها كما كانوا يحترمونها، يجعلها أيضا بأيديكم وأنتم مثلهم. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فجعلك إذا كنت ماهرا بالقرآن حافظا له جعلك مع السفرة أي منهم، سواء مثلهم يعني في الأجر أو معهم في الآخرة. فالحاصل أن هذا وصف للقرآن بأنه في صحف مكرمة، يعني كرموه ولا يمسه إنسان محدث. هذا دليل أيضا. وكذلك أيضا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون لمس المصحف، روى ذلك مالك وغيره عن جماعة منهم. ففي موطأ مالك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ بين يدي أبيه في مصحف، يقول: فتحككت، أدخل يده في داخل ثوبه وتحكك، فقال له أبوه: لعلك مسست ذكرك. فقال: نعم. فقال: قم فتوضأ. رأى أنه انتقض وضوءه بمس ذكره، ورأى أنه لا يمكن من القرآن من مس المصحف وقد انتقض وضوءه، أمره بأن يجدد الوضوء. دليل على أن هؤلاء الصحابة كانوا يرون أن مس المصحف لا يكون إلا لمتطهر، وذلك لاحترامه. يمكن أن يرخص فيه عند الحاجة، إذا احتجت إلى آية وأنت لست على وضوء وقرأت الآية مثلا ثم رددتها، فقد يرخص في ذلك حيث أن المسألة خلافية. وكذلك مثلا قالوا: لو وضعه على محمل أو على منصة وأخذ يقلبه بعود يتصفحه بعود جاز له ذلك لأنه لم يمسه. ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لماذا؟ قالوا: لئلا تناله أيديهم فيحرفونه. هكذا علل بعض العلماء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون أن يسافروا به، فكانوا يحفظونه في صدورهم ويقرؤونه لمن معهم عن ظهر قلب، ولا يسافرون بالمصاحف، وكذلك المسلمون إلى عهد قريب. في هذه الأزمنة قد يقال إنه زال المحذور. سبب ذلك أن الخوف أن ينالوه فيحرفوا منه شيئا ويقول: هذا في قرآنكم الآية كذا والآية كذا. وأما الآن وقد طبعت المصاحف وقد انتشرت وقد قرأها المسلمون، فلا يتمكن أحد أن يزيد فيه آية أو يغير فيه آية أو يزيد فيه حرفا أو نقطة أو غير ذلك. فصار الآن يصل إلى أقصى البلاد الكافرة وغيرها، يوجد في بلادهم بلاد الكفار من النصارى والبوذيين والهندوس واليهود وغيرهم ألوف المصاحف بدون تحاشي. فصار النهي عن السفر بالقرآن إنما هو خوف أن يحرف. هذه المسائل التي تتعلق بالوضوء. عندنا في باب نواقض الوضوء نأخذ ناقبا واحد أو اثنين من النواقض عندنا أكل لحم الإبل، وخالف في ذلك الشافعية فلم يجعلوه ناقضا. الإمام أحمد استدل بحديثين، حديث عن جابر وحديث عن البراء، وكلاهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت، إن شئت فتتوضأ، إن شئت فلا تتوضأ. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قالوا: نعم نعم. لم يجعل فيه تخييرا، وفي رواية أنه قال: توضأ من لحومها، وهو صريح في الوضوء من لحومها. ذهب إلى هذا الإمام أحمد وغيرهم من وافقه. أما الشافعي رحمه الله فكأنه لم تبلغه هذه الأحاديث، أما أصحابه الذين بلغتهم فتمحلوا في الجواب عنها وقالوا: إن هذا كان قبل الأمر بترك الوضوء مما مست النار، إن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مسته النار، هكذا عللوا. وهل هذا التعليل صحيح؟ ليس بصحيح. ألا ترى أنه فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم؟ أليس كلهما مسته النار؟ لو كان العلة مسيس النار لما فرق بينهما، أمر بالوضوء من هذا دون هذا. قد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالوضوء مما مسته النار، وأخذ بذلك كثير من الصحابة. وتوضأ أبو هريرة لما أكل أقطا، لأن الأقط يطبخ على النار، لبن يطبخ ثم يجفف، وقال: إنه أمرنا بأن نتوضأ مما مسته النار. ولكن يقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين وقام ولم يتوضأ، ومعلوم أنها قد مستها النار فأصبح منسوخا وإن كان مستحبا. ذهب الإمام أبو العباس بن تيمية إلى أنه مستحب الوضوء مما مسته النار، ولكن تعليل لحم الإبل بأنه مسته النار وأنه منسوخ الوضوء منه ليس تعليلا سليما، بل العلة هي كونه لحم الإبل. ولذلك يقول الإمام أحمد: أنا أذهب إلى أنه يتوضأ من لحم الإبل ولو أكله نيئا، لو أكله بدون أن تمسه النار، لا مشويا ولا مطبوخا، لرأيت عليه أن يتوضأ، وما ذاك إلا لصراحة الأحاديث. أسأل الإمام النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم كما هو معروف، وهو شافعي ودائما يتقيد بمذهب الشافعية، ولما أتى على هذين الحديثين جزم بأن دلالتهما صريحة، حديث جابر وحديث البراء، وأنهما يفيدان الوضوء من أكل لحم الإبل، يفيدانه، ولا عذر في ترك العمل بهما، فأنصف رحمه الله. وأما التعليل ذكروا تعليلات ولكنها تخمينية. العلة الأولى قوة التغذية، قالوا: إن في لحم الإبل قوة تغذية، وهذه التغذية إذا أكسبت البدن قوة فإنها قد تدفعه إلى المحرمات وإلى اقتراف الفواحش وما أشبهها، فيناسب أن يخفف هذه القوة بالطهارة، هكذا علل بعضهم. التعليل الثاني ورد في الحديث: إنها جن خلقت من جن، يعني الإبل، فإذا كانت خلقت من جن فمعلوم أن الجن خلقوا من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فيناسب إذا أكل شيئا منها أن يتوضأ حتى يذهب أثر ذلك الذي خلق من النار ليطفئ تلك الحرارة. إنها جن خلقت من جن. والتعليل الثالث ما ورد في حديث آخر بلفظ إن الفظاظة وغلظ الطبع في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. مفاد هذا الحديث أن أهل الإبل تأتي عليهم هذه الصفة التي هي غلظ الطبع والشراسة والفظاظة والزهو بالأنفس والتكبر والإعجاب والترفع، وهذه صفات رذيلة. فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم خيف أن تناله هذه الصفات الفظاظة وغلظ الطبع وما أشبهها، فيناسب أن يبرد ذلك بالوضوء. ورد أيضا في حديث إن على ذروة كل بعير شيطان، فيفيد أن الشياطين تأله هذه الإبل، وكل ذلك ما عللوا به في تخصيص لحم الإبل بأن يتوضأ منه. وأما مسمى اللحم فاختلفوا فيه، فبعضهم خصه باللحم الأحمر لأنه الغالب الذي يؤكل، فقالوا لا ينقض الشحم ولا مثلا الأمعاء أو الكرش والكبد والقلب والرئة والطحال، هذه لا تسمى لحما. حتى قالوا اللسان والمشافر والعصب وبطريق الأولى اللبن. ولكن القول الثاني أن جميع أجزائها يسمى لحما ما عدا اللبن والدهن وما أشبهه فلا يسمى لحما. فينقض على هذا من أكل من الأمعاء أو من القلب أو من الكلية أو من الرئة أو ما أشبهها، ينقض لدخوله في مسمى اللحم يعني من حيث العموم. والدليل أن الله تعالى قال ولحم الخنزير، حرم لحم الخنزير، فهل يقال إن شحمه حلال أو كبده أو أمعاءه أو كليته؟ لا، بل جميع أجزائه حرام ولو أن الله ما حرم إلا اللحم، وذلك لأن الأصل إطلاق الجزء على الكل أو إطلاق الأكثر على الأقل، فالأكثر هو اللحم وما عداه يدخل تبعا. ننتهي من هذه المسألة، نبحث في مسألة أخرى نختم بها، وهي نقض الوضوء بمس الفرج. مسألة أيضا خلافية فيها ثلاثة أقوال. قول أنه ينقض مس الفرجين القبل والدبر مطلقا، وقول أنه لا ينقض مطلقا، وقول أنه ينقض إذا كان لإثارة الشهوة. استدل الذين قالوا إنه ينقض مطلقا بحديث عن أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين. الحديث مروي في سنن ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وشرح معاني الآثار للطحاوي والسنن الكبرى للبيهقي والمعجم للطبراني وغيرها، ولا بأس بإسناده. كلمة الفرج اسم لما ينفرج، فيدخل فيه الدبر ويدخل فيه القبل الذكر لأنه أحد الفرجين، ويدخل فيه فرج المرأة، فيكون عاما. من مس فرجه فليتوضأ. ويؤيدها أيضا حديث آخر عن ابن عمر ولفظه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فعليها الوضوء. والحديث مروي في مسند أحمد وسنن الدارقطني، وصححه صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند. فهذا الحديث أو هذان الحديثان يعني ظاهرهما العموم، ثم يؤيدهما أيضا حديث بسرة بنت صفوان وهو أشهر منهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه روايات من مس فرجه، ولكن أكثر الروايات من مس ذكره. قد اختلف في وصل الحديث هل هو متصل أم لا. بسرة بنت صفوان من المهاجرات، وهذا الحديث كان مشهورا عنها، وممن رواه عروة بن الزبير. واختلف هل رواه عنها مباشرة أو رواه عنها بواسطة، وذلك لأنه جرى البحث في انتقاض الوضوء من مس الذكر في إمارة مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة في خلافة معاوية. فذكر مروان أن بسرة كانت تروي هذا الحديث، فشكك بعض الحاضرين في روايته في روايتها له، فأرسل أحد شرطته إليها ليسألها، فجاء ذلك الشرطي وقال ذكرت أنها سمعته، فنقل ذلك عروة بن الزبير. توقف بعض العلماء في رواية الحديث في قبوله، فقالوا: نحن لا نقبل رواية مروان لأنه قد طعن في روايته، فكيف نقبل شرطيه؟ لا ندري ما ذلك الشرطي الذي أرسله، لكن قد يقال إن الحاضرين الذين كانوا عنده ومنهم معاوية قبلوا روايته وقبلوا خبره، وما أرسله إلا وهو موثوق. ولا بد أن عروة إما أنه وثق بروايته، وإما أنه رواه أيضا عنها مباشرة. وبكل حال مشهور هذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. والذين استغربوه قالوا إن مس الذكر أمر طبيعي، فكيف لم يروه إلا هذه المرأة؟ فلو كان شيئا صحيحا لرواه جملة من الرجال ولا اشتهر بينهم، ولعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي يختص بهم والذي يحدث كثيرا. فكيف تختص به امرأة ويخفى هذا على مجموعة الصحابة أو أكثر الصحابة؟ وهذه طريقة الحنفية الذين يقولون إذا كان الأمر مما تعم به البلوى وانفرد به راو أو راويان فإننا لا نقبله، وذلك بناء على أنه قد أخطأ هذا الراوي أو انقلب عليه الحديث أو نحو ذلك. ولو كان شيئا صحيحا لاشتهر وتنوقل وكثر نقله وكثر العمل به لعموم البلوى به. هكذا يعللون. وأما من يعمل به كالحنابلة فقالوا: ما دام أن هذه صحابية وقد صدقها هؤلاء الصحابة والتابعون، فلماذا لا نقبل روايتها التي تأكدت أنها سمعته؟ ثم قالوا أيضا: هذا قد رواه بعض الرجال، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه من الذين أكثر الرواية، روى حديثا مرفوعا بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، هكذا جاء هذا الحديث عن أبي هريرة في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ومسند الشافعي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي ومسند البزار ومعجم الطبراني، مشهور ولو كان في إسناده مقال، لكن تناقلهم له وكثرة روايتهم يدل على أن له أصل. وقد ذكرنا أيضا قريبا حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، وحديث ابن عمر أيما رجل مس فرجه أيما امرأة مس فرجها، فهؤلاء أربعة من الصحابة. ولم يعلم أنهم رجعوا عن ذلك، هذا هو المشهور عن هؤلاء. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء مس الذكر. واشتهر في هذا حديث، حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، يعني قطعة منك. فإذا كنت مثلا متطهرا فمسسته فكأنه مس أنفك أو مس إصبعك أو نحو ذلك، بضعة منك. وهذا الحديث صحيح أيضا مروي في السنن وصححه بعضهم، حتى أن علي بن المديني تعرفون عنه شيخ البخاري يقول هو أصح من حديث بسرة. شيخ البخاري عالم محدث مشهور يقول هو أصح من حديث بسرة، وهل هو إلا بضعة منك. ثم الأولون الذين عملوا بحديث بسرة وغيرها قالوا إنه منسوخ. وروى الدارقطني أن طلقا هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى وهم يؤسسون المسجد النبوي، وأن هذه هي روايته، كانت في السنة الأولى، وقالوا لعله في ذلك الوقت لم يشدد عليهم لأنهم حديث عهدهم بإسلام فلم يكلفهم ذلك. وبعد ذلك نسخت هذه الرخصة وأمروا بأن يتوضأوا. ولكن تلك الرواية التي رواها الدارقطني أنه قدم وهم يبنون المسجد ضعيفة الإسناد، والحديث متداول وقد كثر الذين نقلوه ولم يقولوا إنه منسوخ. فعلى هذا تعارض الحديثان، حديث بسرة ومن معها، وحديث الطلق الذي يقول إنه بضعة منك. فإذا تعارض الحديثان فكيف الجمع؟ ذكرنا أن بعضهم قال إن حديث الطلق منسوخ لأنه متقدم، ولكن ليس هناك دليل واضح على التقدم. وجمع بينهما شيخ الإسلام وقال نحمل الوضوء على الاستحباب، يعني قوله من مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل مس ذكره وفرجه فليتوضأ، أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. أنه قال ما قيل له أتوضأ من مس ذكري، فقال إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، كأنه يقول هل هو نجس ذكرك، هل هو نجس؟ ليس هو نجسا، إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، اقطعه. هذا تعليل منه أنه لا ينقض. وكذلك غيره من الصحابة ومن التابعين الذين روى عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما من قالوا إنه لا ينقض، ولعله لم يبلغهم الدليل أو أنهم حملوه على الاستحباب، يعني على أنه ليس بواجب ولكنه أمر مستحب. وهناك قول ثالث ذكرناه قريبا، وهو أنه يمكن أن يقال إن مس الذكر تارة يكون بقصد وتارة بغير قصد. القصد ما هو؟ إذا لمسه لإثارة الشهوة، إذا قصد من مسه إثارة الشهوة فإنه ينتقض وضوءه ويتوضأ حتى يكون هذا الوضوء مخففا للشهوة. وأما إذا كان لمسه عاديا فإنه لا ينقض، وذلك لعموم البلوى. الإنسان مثلا في حالة الاغتسال إذا بدأ بالوضوء كما هي السنة، بدأ بغسل فرجه ثم بوضوئه لغسل أعضائه كلها ثم بعد ذلك بدأ في الاغتسال، يحتاج الاغتسال إلى أن يدلك جسده، وقد تمر يده على أحد فرجه قبلا كان أو دبرا، فهل نقول عليك أن تعيد الغسل الوضوء في ذلك مشقة، سيما إذا كان لمسه مثلا بأطراف أصابعه أو بحرف كفه أو ما أشبه ذلك. ثم الذين قالوا إنه ينقض خصوه بما إذا لمسه ببطن الكف أو بظهرها، فأما إذا مسه بذراعه مثلا أو بقدمه أو نحو ذلك فلا يسمى هذا مسا. فهذا ما يتعلق بهذا الموضوع. قلنا إن الذين قالوا ينقض أكثر الأحاديث في مس الذكر إلا حديث حفصة وحديث ابن عمر في مس الفرج، قد يطلق الفرج على الذكر وقد يطلق على الفرجين، فلذلك ألحقوا به مس الدبر وقالوا لأنه أحد الفرجين. والأولى أن هذا أنه لا يلحق بذلك لعدم النص عليه، لكن من باب الاحتياط نكتفي بهذا ونبدأ غدا إن شاء الله في بعض المسائل التي تتعلق بالغسل والتيمم وما يلحق بذلك. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد. وهذه بعض الأسئلة من إخوتنا طلبة العلم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة ذهب في عمل لمدة 10 أيام إلى دولة بريطانيا، فأخذ معه مصحف ليقرأ فيه هناك، لكن حدث نقاش للإخوة في المطار، فبعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، وهم الآن موجودون في الحلقة ويريدون الإجابة من فضيلتكم حتى ينتهي هذا النقاش وجزاكم الله خيرا. كان له يفهم الجواب مما ذكرنا قبل قليل، الحديث الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل بالقرآن إلى أرض العدو، والتعليل بأنه مخافة أن يقع في أيديهم فيحرفونه، وما ذكره المتأخرون من أن ذلك خاص بما كان قديما من قلة المصاحف، وأما الآن وقد طبعت وكثرت فلا يتجرؤون على التغيير. فالمصاحف الحمد لله قد ربطت وأصبحت محفوظة لا يصل إليها تحريف ولا تغيير. وهذا الذي سافر إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى إيطاليا أو إلى غيرها من الدول الكافرة لا مانع من أن يستصحب المصحف، هو بحاجة إليه، والمصاحف موجودة عندهم بكثرة، تطبع عندهم بكميات مترجمة أو غير مترجمة. سماحة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى الاجتماع على طعام العقيقة عند بعض الناس العيد، ويعنون به عيد الميلاد، ويطلقون هذا المسمى مع كل مولود بصورة متكررة، فما رأيكم غفر الله لكم ولنا في هذا، خصوصا وأن كلمة العيد في الإسلام تعني عيد الفطر وعيد الأضحى، هدى الله الجميع لما يحب ويرضى. أرى أنها لا تستعمل كلمة العيد، بل تستعمل كلمة وليمة أو عقيقة أو مأدبة أو حفل أو نحو ذلك. الأصل أن هذه العقيقة لأجل الفرح بهذا المولود، هذا الرجل الذي ولد له هذا المولود من فرحه به يعمل هذه العقيقة ويدعو إليها أصحابه وزملائه وأقاربه وأصدقائه حتى يبركوا له في هذا المولود ويدعو له بالنشأة الصالحة. فالتسمية أرى أن تسميتها عيد الميلاد أنها مستنكرة، وأن عليه على من سمعهم يسمونها عيد أن ينبه على أنه ليس هناك ما يسمى عيدا إلا الأعياد الشرعية، وأن في هذا شيء من إحياء الأعياد الجاهلية أو الأعياد المبتدعة أعياد الميلاد. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة الوتر ونسي أنه لم يصلي صلاة العشاء، فهل يوتر بعد أن يصلي العشاء مرة ثانية أم ماذا يفعل؟ لا شك أن صلاة أنه إذا صلى الوتر قبل العشاء فإنه يعيد الوتر، لأن محل العشاء محل الوتر بين العشاء والفجر. لكن لو لم يصلي العشاء إلا بعد الفجر، ما تذكر العشاء إلا بعد ما أصبح، فلا يعيد الوتر لأنه قد ذهب وقتها. كذلك لو قضاها ضحى، نسي صلاة العشاء ولم يقضها إلا ضحى، فلا يعيد الوتر. وهذا سؤال آخر لأخينا يقول: هل السنن الرواتب تقضى؟ نعم، من باب المحافظة على الأعمال بوب النووي في رياض الصالحين باب المحافظة على الأعمال. الأصل أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه يندب له ملازمته والمداومة عليه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وفي رواية: أحب الأعمال إلى الله أدومها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا لزمه وداوم عليه، فإذا فاته فإنه يستحب له ويتأكد في حقه أن يقضيه. إذا فاتت راتبة الظهر قضاها، سواء بعد الظهر أو في الليل، يعني في غير أوقات النهي. إذا فاتت راتبة الفجر قضاها بعد الفجر أو قضاها في الضحى. إذا فاتت راتبة المغرب قضاها بعد العشاء. إذا فاته الوتر قضاه في الضحى شفعا أو وترا على خلاف في ذلك. قد استدلوا بذلك أيضا بقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. معنى خلفة أن النهار يكون خلفة عن الليل، والليل خلفة عن النهار. إذا فات عمل الليل قضيته بالنهار وبالعكس. وهذا سؤال يقول: كيف تمسح المرأة التي تشد على رأسها غطاء أو نحوه؟ إذا كان ذلك الغطاء الذي شدته على الرأس محكما شده بحيث أنه لا يتمكن من حله، فإنها تمسح على ظاهره. ذكروا في باب المسح أن المرأة تمسح على الخمار الذي شدته وأدارته تحت حلقها وتمكن وصعب خلعه. وأما إذا كان مجرد وضع كحال النساء الآن في خمورهن أنها تضعه وضعا، فإن في إمكانها أن ترفعه وتمسح ما تحته. وأما إذا وضعت على رأسها شيئا يمسكه كصمغ مثلا أو شيء يمسك الشعر، فإنها تمسح فوقه، أو حنة أو ما أشبهه تمسح فوقه. هل الأصباغ التي تضعها المرأة على الأظافر مانعة من صحة الوضوء؟ لا تمنع إلا الشيء الذي له جرم، أظنه يسمى كيرم أو نحو شيء يكون على الظفر يغطي الظفر، فمثل هذا لا بد أن يخلع. ورخص بعضهم فيه إذا كان مثلا أنه جعل على وضوء، إذا جعل على وضوء لبسته فتزيله بعد يوم من الليلة بمنزلة الحوائل. فإذا هذا الذي يوضع على الأظفار من الأصباغ ونحوها إن كان له جرم فلا بد من إزالته أو رفعه بعد يوم. وأما إذا كان مجرد أصباغ كحنة أو صبغ فإنه لا يرد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. ثم ذكر رجاء في الإجابة على هذا السؤال، ويقول سؤاله: أنا شاب، إذا أردت أن أخرج البراز ولم يوجد بي بول، فإنه يخرج بدلا منه مني، فهل يجب علي الغسل؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب الغسل، هذا المني الذي يخرج مع البول يسيل سيلانا، يخرج بلا شهوة ويخرج بلا اندفاع ولا دفق، يسمى ودي، وهو مني فاسد يخرج عقب البول أو بدل البول. من شرط الغسل إذا خرج المني أن يخرج بلذة، وأن يخرج يندفع اندفاعا لا يسيل سيلانا. فأما إذا كان يخرج سيلانا مثل هذا الودي ففيه الوضوء وليس فيه غسل. سماحة الشيخ، هل يجوز الوضوء وليس على شيء وليس على الشخص شيء من الثياب أو اللباس؟ وهل يجوز الوضوء في الحمام؟ يجوز ذلك، لكن يكره ذكر الله تعالى في داخل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة، أو الإنسان عارية فيسن مثلا بعد قضاء الحاجة أن يخرج ويتوضأ من الغسالات أو ما أشبهها حتى يتمكن من ذكر اسم الله تعالى بالبسملة وبالشهادة وما أشبهها. وله سؤال يقول: هل التسمية في الوضوء واجبة؟ فيها خلاف، الصحيح أنها سنة مؤكدة. الحديث الذي فيها فيه مقال، قد زعم بعضهم أنه صحيح، وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء، ولعله أراد حديثا مفردا يحكم بصحته فردا، ولا يمنع ذلك أن مجموعها تدل على الصحة. الإمام أحمد ذهب إلى أنها تشترط، أنها شرط في الوضوء، ولكنها تسقط بالنسيان وتسقط عن الجاهل، ومن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويبني ولا يستأنف. وكثير من العلماء قالوا إنها مستحبة لا واجبة، وذلك لأن الله ما أمر إلا بالغسل، والأذكار كلها تعتبر من باب المندوبات. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السؤال: ما حكم البول واقفا إذا أمن الشخص النجاسة؟ وما هي درجة صحة حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبول واقفا؟ ورد فيه حديث حذيفة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا الذي ورد فيه. واعتذر بعضهم كابن القيم عن هذا الحديث بأنه كان لعلة، إما أنه لوجع بمأبضه الذي هو بطن الركبة، وإما أنه خشي إذا جلس أن يسيل عليه البول، وإما أنه خشي إذا جلس استدبر السباطة أن تبدو عورته للناظرين، فقد يكون هناك عذر. السباطة هي ملقى القمامة، والعادة أنها تكون مرتفعة ومسطحة، والعادة أن المسطح إذا وقع عليه الماء أو البول يسيل ينصب منحدرا. فكأنهم يقولون إنه لو جلس واستقبل السباطة واستدبر الطريق واستتر بالسباطة وبال، فإنه ينصب البول وينحدر إلى ثيابه أو إلى بدنه، فجعل ذلك عذرا. في حديث حذيفة هذا، وهو حديث صحيح، ولكن حديث عائشة صحيح أيضا، تقول: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا قاعدا. فنقول: هذا هو المعتاد، وهذا هو الواقع كثيرا، ووقع منه هذه المرة في حديث حذيفة، ولعل ذلك لمناسبة كما ذكروا، أو على الأقل نقول لبيان الجواز عند الحاجة. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا ويبارك في علمه ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا لوجه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.